بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله قبل أن ندخل في تفصيل أحكام الحج والعمرة أود أن أبين للإخوة أحكام الزيارة في المدينة النبوية أحكام الزيارة في مدينة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لأن الناس يخلطون في هذه الأحكام بين البدعة والسنة بل وبين التوحيد والشرك أحيانا ولذلك أبين أحكام هذه الزيارة في أمور الأمر الأول أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة تشد إليها الرحال والهدف منها هي الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام فلا نأتي بقصد زيارة المقابر وإن كانت زيارة المقابر قد تأتي تبعا إذا جئت إلى المدينة النبوية لكن لا يكون ذلك هو الهدف والغاية والقصد بل يجب أن يكون القصد عندما نأتي إلى طيبة الطيبة ونشد الرحال من مكان بعيد ينبغي أن يكون الغرض والهدف هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي ولا نأتي من أجل القبر حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام نعم نزوره لكن بدون شد رحال وبدون سفر إنما يكون قصدنا في المجيء إلى المدينة هو الصلاة في المسجد النبوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد تطهيره من الأدناس والأرجاس والأنجاس اليهود وأذناب اليهود وهذا لن يتحقق ما لم نعد إلى الله ونطرح جميع الشعارات القومية والوطنية والحزبية والتكتلات التي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فطالما أن الشعارات المرفوعة هي العلمانية وطالما أن الشعارات المرفوعة هي الأغاني والموسيقى وطالما أن الشعارات المرفوعة هي الإقسام بغير الله كالإقسام بالقدس ونحو ذلك فلن يتحقق النصر أبدا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من قائل هذه العبارة ها؟ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أما أن تكون بالشعارات والجمع بين المشرك والموحد وبين الصليب والإسلام فلن يتحقق النصر أبدا ولو جلسوا إلى يوم القيامة، ونحن لا نيأس، فالنصر قادم بإذن الله، لكن على ليس على أيدي رافع هذه الإيش ها الشعارات أبدا. فالنصر سيأتي وسيتكلم الحجر والشجر فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، لكن ليس على أيدي أولئك الذين اتخذوا الرقص دينا لهم والتصوف، وليس على أيدي أولئك الذين رفعوا شعارات العلمانية إن تحررت البلاد، وليس على أيدي أولئك الذين يقسمون بالأوطان وبالمسجد الأقصى فالقسم بغير الله شرك، وليس على أيدي الذين يغمزون علماء الأمة ويتهمونهم في فتاواهم ويهرفون بما لا يعرفون، وإنما على أيدي عباد الله الصالحين الذين أخلصوا أعمالهم لله تعالى واقتدوا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعود إلى موضوع الزيارة. إذن الهدف الأول من مجيئنا إلى المدينة النبوية هو الصلاة في المسجد النبوي، وقد سمعنا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الأمر الثاني إذا جئت الأمر الثاني أنه لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين زيارة المسجد النبوي، بل ولا بين الحج وبين زيارة القبر كما يعتقد المبتدعون والمخرفون والدجالون والقائلون على الله بغير حق ما ليس لهم به علم، وإنما الزيارة لقصد الصلاة في المسجد النبوي مستحبة في كل إيش وقت وحين، ولا ارتباط لها بالحج. فلو أن مسلما حج وأدى المناسك على الوجه الصحيح وفق هدي الكتاب والسنة ثم عاد إلى بلده ولم يقدم إلى المدينة فحجه صحيح ولا علاقة للحج بالزيارة. وأما ما تجدونه في بعض الكتيبات المشبوهة والمنشورات السيئة المليئة بالبدع والخرافات والشرك من مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع مكذوب مختلق لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا نحن الذين حكموا عليه بالوضع، وإنما أئمة الهدى والدين في القرون الإيش الأولى بعد أن تتبعوا رواياته، إذ أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث كذب، حديث إيش كذب ليس بصحيح موضوع. ومثله حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث مكذوب مختلق لا قيمة له ساقط لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ولله الحمد والمنة. فعلينا أن لا نتعلق بهذه الأحاديث المختلقة الموضوعة التي لا أصل لها. الأمر الثالث إذا جئت إلى المدينة فاعلم أن كل صلاة تصليها في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الإيش الحرام، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فتنبه لهذا، لا تشغل نفسك بالدوران بين المزارات البدعية وتضيع الصلاة في المسجد النبوي، إلزم المسجد، صلي واتلو القرآن وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. الأمر الرابع يا عبد الله، أنك إذا جئت لتصلي في المسجد النبوي وقد قدمت من بعيد أو من قريب، فإنك لست متعبدا بالمكث أياما معينة ولا عدد صلوات معينة، سواء أقمت 8 أيام أو أكثر أو أقل، سواء صليت 40 صلاة أو أقل أو أكثر، فإن ذلك التحديد لا يصح لضعف الحديث الذي يعتمدون عليه في هذا الباب، وهو حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث ضعيف لأن فيه راويا اسمه نبيط ابن عمرو، لا يصح الاحتجاج بحديثه لجهالته. ولذلك بعض الحجاج يحرج، يقول: القافلة ستسافر اليوم وأنا ما صليت إلا 7 أيام أو 6 أيام، فماذا أفعل؟ وتأتي المرأة المسكينة تقول: إنه جاءها الحيض ولم تصلي إلا يوما واحدا والقافلة سوف ترحل إلى مكة، فما العمل؟ العمل أن هذا الحديث غير إيش؟ غير صحيح، فلا تشغل نفسك به يا عبد الله، لا تشغل نفسك بهذا الحديث فإنه لا يصح. إذن إن كلما تمكث أكثر كلما يكون الأجر إيش؟ أكثر إن شاء الله، لأن كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة فيما سواه. والمقصود ما يحيط به بناء المسجد، أما الساحة فلا يشمله هذا الأجر إلا من اضطر فيوكل أمره إلى الله، يعني شخص ما وجد مكان يصلي حيث يجد الصفوف، ونسأل الله أن يشمله بفضله، لكن لا نجزم بأن له مثل أجر من صلى في داخل أسوار المسجد أو جدران المسجد. هذا ما يتعلق ببعض أحكام الزيارة. ثم أخيرا عندنا مسألتان: المسألة الأولى، ما الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية إذا جئت لقصد الصلاة في المسجد النبوي؟ والمسألة الثانية، ما هي المساجد المفضلة في المدينة النبوية؟ فالمسألة الأولى، إذا جئت يا عبد الله لقصد الصلاة في المسجد، فعليك أن يكون همك الأول والأخير هي الإكثار من الصلوات في إيش؟ في المسجد كما بينا، ثم تصلي في مسجد قباء، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم ثم تنصرف، ولا تكرر الزيارة أكثر من مرة لعدم ثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل يكفي أن تزور مرة واحدة. أما الذين يكررون الزيارة بعد كل صلاة إلى القبر فإنهم يخالفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري إيش؟ عيدا، ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يعود مرة بعد أخرى، لا تحدد له أوقاتا معينة للزيارة، فإن ذلك خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة من البدع. ثم إذا ذهبت لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، أو غيرها من مقابر المسلمين فلا تقرأ شيئا من القرآن، لا الفاتحة ولا غيرها. لا تقول هذه الفاتحة لروح النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يحتاج إلى فاتحة ولا إلى فاتحتك، إنما أمرنا أن نسلم ونصلي عليه. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، وإياكم والبخل بذلك كما يفعل الكتاب الصحفيون في هذه الأيام، بأن يكتبوا بدلا من أن يصلي ويسلم عليه يكتبوا حرف الإيش، ها، حرف الصاد. في بخل أعظم من هذا؟ حتى القلم والحبر والورق يبخل به أن يكتب صلى الله عليه وسلم، وهي جملة أظنها لا تتجاوز نصف إيش، ها، نصف سطر، ومع ذلك يخاف على ورقه أو على حبره فيكتب صاد أو يكتب إيش، صلعم. صلعم، أعوذ بالله، إيش صلعم هذه؟ هذا دجل وتخريف. يا أخيك لا تكن بخيلا، قل صلى الله عليه وسلم واكتب صلى الله عليه وسلم، أو اقرأ الصلاة الإبراهيمية أفضل حتى من كلمة صلى الله عليه وسلم، التي هي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لكن درج الصحابة رضوان الله عليهم عند الحديث على اختصار ذلك إلى كلمة إيش، جملة ماذا، صلى الله عليه وسلم. ولا تقف طويلا عند القبر ولا تصلي عنده، سلم ثم انصرف. السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ثم تنصرف ولا تصلي عند القبر ولا تقرأ عنده شيئا من القرآن، ثم تقول تسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر رضي الله عنه ثم تنصرف. وإياك والمكس الطويل عند المقابر، أو تقبيل الحيطان، أو التمسح بها، فإن ذلك من البدع المنكرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إن اعتقد أن هذا الحديد أو الإسطوانة أو الشباك الذي على القبر أو الخرق التي يمسك بها ويتمسح بها، إن اعتقد أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، فذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فانتبه لهذا، فإنه في غاية من الخطورة. سلم ثم انصرف يا عبد الله، فإن كنت قد تعودت في بلادك أن الناس يتعلقون بالقبور ويطوفون بها وبأصحاب الأضرحة والقباب وينطرحون أمامها ويخضعون أكثر مما يخضعون لله عز وجل، فراجع نفسك، فإن ذلك من البدع الشائعة بين بعض المسلمين الجهلة. أما إن اعتقد أن الحديد والشباك يضره أو ينفعه، بل أن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقين يملك له جلب خير أو دفع شر، فذلكم هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم تسلم أيضا على أهل البقيع، وفيهم جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك يفعل مثل ذلك عند شهداء أحد أو غيرها من مقابر المسلمين. ثم أيضا تصلي في مسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن يتلخص من هذا أننا أولا نأتي لقصد الصلاة في المسجد، وهذا هو الغرض الذي يجب أن نفرغ أنفسنا له. ثم إذا وصلت المدينة وصليت المسجد النبوي أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأسلم على شهداء أحد، وأسلم على مقبرة البقيع، ويكفي السلام من الخارج، ولا يلزم تتبع القبور واحدا واحدا. وأيضا تصلي في مسجد قباء. المسألة الثانية، ما المساجد المفضلة في المدينة النبوية؟ هل كل مسجد يدعي العوام أنه مفضل عليه دليل؟ نعم. وكيف نعرف أن هذا مفضل أو غير مفضل؟ كيف نعرف؟ ها؟ الدليل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. العبادات يا إخواني وفقني الله وإياكم لاتباع سنته والسير على نهجه، أقول العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، بمعنى أننا لا نشرع عبادة من عندي أنفسنا، فإن ذلك يرد علينا ولا يقبل. وإذا تأملنا السنة وجدنا أن المساجد المفضلة في المدينة هما مسجدان فقط. ما هما؟ المسجد النبوي، والثاني مسجد قباء. أما ما عدا هذين المسجدين فإنه كسائر الإيش؟ المساجد في بقاع الأرض، ولا يجوز أن يخص بماذا؟ بزيارة أو صلاة مخصوصة. اللهم إن كان بجوار بيتك ومر بك الطريق فإنك تصلي في المسجد، لكن أن تخصصه بزيارة ولم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة. ولو وجدتم بعضها قد كتب باسم الصحابة فإن هذا من فعل البشر، وهذا موجود من أيام الدولة العثمانية، انتشر بكثرة، وقد أزيل الكثير من هذه الخرافات، وبقي التعلق أو بقيت بعض المسميات، يعني ربما كان ذلك درءا للفتنة. فينبغي المسلم أن يجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع بقية المساجد الأخرى بدعة، تتبع الغيران والآبار وبعض الأماكن والبساتين ومن يزعمون أن هناك نخلا لسلمان الفارسي رضي الله عنه، أو غار أحد، أو غار أو الطاقية، أو بئر عثمان، هذا كله تخريف، كل هذا تخريف لا أصل له. فتصلي في مسجد قباء مرة واحدة فإن ذلك يعدل أجر عمره، وبقية وقتك تقضيه في الصلاة في المسجد النبوي ولا تزد على ذلك. هذه أحكام الزيارة لمن أتى إلى المدينة النبوية. أما ما يتعلق بالحج فإن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع يا عبد الله هو أن تحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج، فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرك، طبعا تكثر من التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. وإذا طفت وسعيت وقصرت رأسك تمت عمرتك، وحلت لك جميع الأمور التي كانت ممنوعة بسبب الإحرام إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، عندها تحرم بالحج. ثم من داخل مكة، من أي مكان في مكة، ولا يلزم الذهاب إلى مكان معين. ثم تصعد إلى منى وتقضي بها ذلك اليوم وتلك الليلة، يوم الثامن وليلة التاسع، وهذه شعيرة يفرط فيها كثير من الناس من أجل الراحة ويريد السكون، يريد يعني فقط أن لا تأتيه أي مشقة. والحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، على المرأة جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. فلا ينبغي التفريط في أي شعيرة من شعائر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما فعل أمرا قال خذوا عني مناسككم. بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع تتوجه إلى عرفة، ثم تستريح بها، تذكر وتقرأ وتلبي. وبعد الزوال، بعد الزوال تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يلزم التزاحم على الجبل. فعلى بما يفتح عليك من خير الدنيا والآخرة مع التلبية والتهليل والتحميد والتكبير إلى أن تغرب الشمس. وبعد تمام غروب الشمس، وإياك أن تنصرف قبل الغروب، فإن من الأئمة من يرى بطلان الحج لمن انصرف قبل الغروب، وهو الإمام مالك. وبقية الأئمة يقولون أقل ما يكون أن عليه ماذا؟ دما، بسبب تفريطه في الوقوف إلى تمام غروب الشمس في داخل حدود عرفة. توجه بعد هذا إلى المزدلفة، تصلي بها المغرب والعشاء أول ما تصل في أي وقت، تبيت بها إلى ما بعد الفجر وقبيل، وتدعو الله طويلة متوجها للقبلة بعد الفجر في أي مكان داخل مزدلفة. ثم بعد هذا تتوجه قبيل طلوع الشمس إلى منى، وفي طريقك تلتقط سبع حصيات من أي مكان، سواء من مزدلفة أو من منى، ولا يشترط أن يكون الحصى من مزدلفة. بعد طلوع الشمس ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، تكبر الله مع كل حصاة، حصى صغير أكبر من حمص بقليل، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، ثم تطوف بالبيت، تلبس ثيابك وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تعود إلى منى وتبيت بها ليلتين وجوبا، والليلة الثالثة استحبابا. ترمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال، ويجوز الرمي إلى الفجر، من الظهر إلى الفجر، لكن رمي قبل الزوال ليس بسنة، بل هو خلاف السنة. وبعد ذلك تبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وبعد الجمرة الأولى والثانية، بعد الرمي، رمي كل منهما، تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا. إذا جاء اليوم الثاني عشر ورميت الجمرة، الجمرات، أنت مخير بين أن تنصرف وتطوف طواف الوداع، أو تبيت ليلة الثالثة عشرة، فإن ذلك أفضل، فإن ذلك أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة الحج الذي هو التمتع بالعمرة ثم الحج. ثم الحج، وهي أكمل أنواع النسك، ومن أنواع النسك القران، وأن تحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، ومنه الإفراد، ومنه وهو أن تحرم بالحج فقط من الميقات. و الإحرام من الميقات بأحد هذه النسك الثلاثة كله جائز إن شاء الله تعالى. والفرق بين التمتع والقران والإفراد أن كل من المتمتع والقارن عليهما الهدي، والمفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. والفرق الثاني أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع طواف العمرة للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. أما المفرد والقارن فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما عن السعي بعد طواف الإفاضة. والفرق الثالث أن المتمتع يحل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. أما بقية المناسك فهي يعني لا فرق فيها بين الأنساك الثلاثة. هذه بعض أحكام الحج.